القاهرة تقدم أو ليصمت فاطمة عمر. قد يكون الصمت هدوءا أو ذكاء أو حيلة لمن لا حيلة له. إلى أيهم ينتمي صمت الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان جودة؟ أصمت عندما لا يكون من الممكن الحديث في قضية جعيناها. من حق حضرتك التزام الصمت تجاه سؤال واحد فقط من الأسئلة شرط إبداء الأسباب، موافق؟ موافق. من أعجب ما نراه في رمضان أن يتحول من شهر للصوم إلى شهر للموائد، أي موائد تقصد يا أستاذنا؟ أنا أقصد أنه هو شهر صيام وليس شهر طعام. يعني للأسف ما نراه أنه هناك يعني بيبقى نوع من السباق بين الناس على حشد مختلف الأطباق على موائدهم، في حين أن الصائم ليس في حاجة إلا إلى القليل من الطعام. بس يا أستاذنا عفوا، الظروف الاقتصادية أجبرت الكل على أنه هذا البذخ اللي حضرتك بتتكلم عنه ربما لم يعد موجودا، فألم يكن الصمت أولى هنا شهر للصيام والطعام؟ كنت أقصد الطبقات معينة في المجتمع بتحوله إلى شهر للموائد الممتدة والعامرة بالأطباق المختلفة، إنما طبعا هناك يعني نسبة كبيرة من المصريين لا يعرفون هذه الموائد، هؤلاء طبعا لا أقصدهم. الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان جودة، في برنامج الشاهد حضرتك قلت الشعوب هي التي تأتي بحكوماتها، والحكومات التي تأتي من غير طريق الشعوب تظل تواجه مشكلة وتهمة تلاحقها. إذا كان هذا رأي حضرتك، فلماذا وصفت الرافضين لحكومة 4 فبراير الوفدية الشهيرة بأنهم متطاولون؟ ألم يكن الصمت أولى من هذا التناقض الذي جاء ما بين العبارتين؟ لا، ما كانش في تناقض خالص، هذا أمر مختلف. النحاس باشا عندما قبل أن يشكل الحكومة كان يريد إنقاذ بلد بكامله من السلطات الإنجليزية التي هددت بخلع الملك. ألم يكن يعني من المتاح أن ينقذ البلد بغير أن يأتي كما وصفه التاريخ على دبابات الاحتلال الإنجليزي؟ لم يكن هناك حل آخر، إنما هو عندما قبلها هذه المرة أعتقد أنه كان قد قبلها لأسباب وطنية خالصة. طب ولماذا وصفت من يرفضون هذا الموقف بأنهم متطاولون؟ الرأي والرأي الآخر متاح. يعني طبعا الاختلاف وارد وأقبله جدا، إنما أرفض التجريح في سيرة النحاس، أو إن أعتقد أنه لم يخطئ عندما قرر أن يقبل تشكيل الحكومة سنة 42. لم أتعرض للمضايقات بسبب أي رأي لي، مساحة الحريات المتاحة للصحف يجب أن تتسع. حضرتك خير دليل على أن مساحة الحريات المتاحة للصحف مناسبة، بدليل أنك لم تتعرض لأي مضايقات بسبب رأي. هل الصمت أولى من التناقض هنا؟ برضو هنا ليس تناقضا، لأني أنا أعتقد أنه دائما يجب أن نطلب مساحات أوسع من الحرية، وأنه إذا كانت المساحة المتاحة معقولة فيجب أن نطلب المزيد، والحريات دائما هي لصالح الحكومة ولصالح البلد ولصالح الرأي الآخر، لأنه دائما الرأي يصوب بالرأي الآخر. الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان جودة، ذيلت مقالك المزورون العشرة لابد أن يستمع إلى رئيس اتحاد الناشرين كل من يحرصون على سمعة القاهرة في صناعة الكتب وسمعة هذه الصناعة. المقال بيتحدث عن تزوير الكتب أو إصدار نسخ من كتب ما بغير استئذان جهة النشر أو الكاتب. كل من يحرصون، لماذا عممت هنا ولم تحدد المسؤولين بشخوصهم وصفتهم؟ ألم يكن الصمت أولى هنا أيضا؟ لا، يعني شوفي، عندما أتكلم عن النشر فالمسؤولون معروفون، يعني مش في حاجة إلى أن أحددهم، لأني أتكلم عن صناعة الثقافة، صناعة النشر، وأعتقد أنه لا تزال وزارة الثقافة في حاجة إلى أن تتخذ إجراء ضد الذين يزورون الكتب ويبيعونها بأسعار أقل من أسعارها الأساسية. حضرتك حددته. بس قلت وزارة الثقافة. إنني أهنئه بعيد ميلاده وأتمنى أن يعيش عمرا مديدا، ولكنني في المقابل آسفوا على ما أحدثته مسرحية مدرسة المشاغبين في التعليم من ضرر بلا حدود. أستاذنا اسمح لي، ألم يكن الصمت أولى من أن تأتي تهنئتك مغلفة بنقد تجاوزه الزمن؟ والله هذه قضية يعني محيرة الحقيقة، لأني أنا لا زلت عند رأيي أن مدرسة المشاغبين كمسرحية لم تكن في صالح التعليم في مصر. هناك أعمال للنجم الكبير عادل إمام ربما تعرف من خلالها تاريخ مصر السياسي والاجتماعي، يعني في الزعيم، في طيور الظلام، المنسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الإرهابي، إحنا بتوع الأتوبيس، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار. هناك محطات في حياة هذا النجم تعد تاريخاً للواقع الاجتماعي في مصر، لماذا هنا توقفت؟ أنا لم أنكر ده أبدا، أنا اتكلمت وقلت إنه تاريخ عادل إمام مليء بالأعمال ذات القيمة والأعمال اللي بتحمل أفكار مهمة للناس، لكن إذا كان لكل فارس كبوة فكبوة الفنان عادل إمام هي مسرحية مدرسة المشاغبين في رأيي. حضرتك لك كبوة أثرت سلبا على القراء أو على تشكيل وعيهم؟ كل من يعمل يخطئ، كل من يكتب لابد أن يخطئ. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير، وشاكر شكرا جزيلا على الاستضافة. كنتم مع أو ليصمت فاطمة عمر.